والعلم والدين لا يخفى على أحد. قال معاذ بن جبل: إن على الحق نورا. رواه أبو داود السجستاني في كتاب السنن وإسناده صحيح. فلا يحتاج إلى المناصب والشارات، ولا إلى الأضواء والفلاشات، ولا إلى الإعلام والتذكيرات، لأن الله تكفل بأن من قام في نصرة دينه بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينصر ببث ما عنده من الحق. ومن تأمل أحوال الناس وما كتب لهم من الخير في المعرفة بالعلم وبثه، عرف أن الصادق منهم لم ينله بهذه الأسباب التي بلي بها الناس. فإن أكثر الناس حجبوا بالأسباب المادية عن الإعانة الإلهية، فترى أحدهم يحرص كثيرا على أن يسحب إعلانه بصورته، ويحرص على أن ينقل في تلك القناة أو تلك. ومن صدق الله نقل الله سبحانه وتعالى علمه إلى الناس. وإذا اعتبرت هذا في أزمنة قريبة رأيت عجبا، فقد كان في دهلي رجل اسمه نذير حسين، توفي سنة 1320، رحل إليه الناس من كل فج عميق، من الحجاز ونجد، بل من تلاميذه من بلاد المغرب، ومن تلاميذه من بلاد الصين، حتى قال تلميذه عبد الحي الحسني: وتلاميذه العلماء منه فوق الألف. وقد ذكر بعض تلاميذه أنه عد مرة من أخذ عنهم العلم في مدة فبلغوا أكثر من 12 ألف، ولم يكن عنده قناة ولا إعلام ولا صحف ولا جرائد، بل اعتقله الإنجليز مدة سنة واحدة في السجن لما كانوا في إبان احتلالهم للهند، وكان في حال حياته. ومع ذلك نفع الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل نفعا عظيما. وأنتم تسمعون دعوة الشيخ عبد الله الدرعاوي التي في جنوب هذه البلاد، وكان هذا الرجل قد درس في إحدى المدارس الهندية التي يقوم عليها تلميذ لذلك الرجل. فكل هذه الدعوة كانت من أجل ذلك الرجل الذي علم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله على الجميع. ومن صدق الله جعل الله عز وجل له نشرا لعلمه. ومن تأمل سيرة هذا الرجل عرف أنه رجل صادق. وأنا أذكر لكم خبرا، لأن الأمر كما قال سفيان بن عيينة: الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب. تصطاد بها القلوب يعني في تعريفها بما عليها، أن هذا الرجل قصده أحد أكابر تلاميذه ممن صار بعد ذلك من أكابر تلاميذه، ويقال له عبد الله الغزنوي، فقصده من غزنة في بلاد أفغانستان. فلما نزل محطة القطار وكان رجلا أعمى، جاءه رجل فقال: هل تريد أحدا يحمل لك متاعك؟ فقال: نعم، ولكني أريد أن تذهب بي إلى مسجد ميان صاحب، هذا لقبه بلغتهم. قال: أريد أن تذهب بي إليه. فقال: حسنا، أنا أذهب بك إليه. فأخذه إلى أن أدخله المسجد وأوقفه فيه، قال: هذا مسجد فلان الذي تسأل عنه. فقال: كم أجرتك؟ فقال: لا أريد منك أجرة، أنت طالب علم وأنا رجل مسلم وأريد الأجر. فانصرف. فصلى هذا الرجل ركعتين، فلما انفتل من صلاته سمع طربة في طرف المسجد، فذهب إليهم وسلم عليهم، ثم قال لهم: متى يأتي الشيخ نذير حسين؟ فكان الجواب كالصاعقة عليه، فقالوا: إن الرجل الذي أدخلك المسجد هو نذير حسين. إن الذي أدخلك المسجد هو نذير حسين. وكان من عادته أنه يذهب أحيانا إلى محطة القطار يتصفح وجوه الناس، فإذا رأى رجلا يريده أخذه إلى مسجده. فوقع ذلك الكلام عليه الصاعقة وعظم عليه الأمر، فلما اجتمع به بعد ذلك وسلم عليه بكى بكاء واعتذر منه بأنه لم يعرفه. شوف كيف النية الصادقة وابتغاء الأجر وعدم طلب الشهرة، ما راح يصورون في محطة القطار علشان استقبال طلاب العلم، لا، هو يعمل لله سبحانه وتعالى. وكتب الله عز وجل له من الخير كثير ما هذا بعضه، لكن المقصود أن من كان من أهل العلم بشارته وطريقه فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل بإظهاره للناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.